السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فلا شيء أقتل ولا أنكى من الذنوب والخطايا، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته جعل لنا من ذلك مخرجا، كيف تمحو ذنوبك أولا بأول. باقة من العبادات السهلة اليسيرة التي لا تكلفك شيئا، لكنها تغسلك من ذنوبك وتمحو عنك ما اقترفته من خطايا. أولها التسبيح. في حديث البخاري ومسلم، حديث المتفق عليه، من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. عود نفسك على هذا الذكر كل يوم إذا أصبحت وإذا أمسيت، لن يستغرق 2 أو 3 دقائق بحد أقصى، وانظر إلى نتيجته، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ومغفرة الذنوب سترها وعدم العقوبة عليها. الاستغفار. في الحديث الذي الصحيح، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. سبحان الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ما أيسرها من كلمة. كم تستغرق من الوقت، كم تستغرق من الجهد، فقط تحتاج إلى قلب موصول بالله عز وجل، إلى لسان رطب بذكر الله جل جلاله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثم إن شئت فجئت بسيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كلمة يسيرة لا تكلفك جهدا ولا وقتا ولا مالا، وانظر إلى الثمار العظيمة المرجوة من ورائها. فإن من قال مثل هذا فإن الله جل وعلا يغفر له ما كان منه من خطايا ولا يبالي جل جلاله. ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الحديث الآخر، أن تمحوها بهذا الذكر الحسن الجميل. ما على الأرض أحد يقول

إذا قمت من الليل، من تعار من الليل، استيقظ فجأة من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. لا يهلك على الله إلا هالك، السيئات أحد والحسنات عشرات، فويل لمن تغلب أحاده عشراته، ويل لمن تغلب أحاده عشراته، السيئات أحد والحسنات عشرات، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، من رحمة الله سبحانه وتعالى، من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فأسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن لا يغفل قلوبنا عن ذكره. انتبه، إغفال القلب عن الذكر قد يكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعاقب على الذنب بالذنب. فلا تطع من أغفلنا قلبه، الله الذي يغفل، ويكون هذا عقوبة على ذنب، عقوبة على تقصير وعلى تفريط. أغفلنا قلبه عن ذكرنا، إن من الناس من يلهم الذكر ويكون سهلا سلسا يسيرا على لسانه، لسانه رطب بذكر الله، ومن الناس من يحرم من الذكر بذنوب اقترفها. أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم، عياذا بالله من الخذلان. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، أن يصلح لنا في ذرياتنا، وأن يستر عوراتنا، وأن يؤمن روعاتنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.